الحبام والورد طراما، العروسة زينة وخموس علي، لأمي مفرحة معاها ابتسامة، محلاها لينا ربي يهني. رجوها كل مبروك فالوسلامة، يا عروسة العز الحجاب وتاب، مشية وفرحة حلة وعلامة، وجهك يتلالى نور وسلام. مضحك يا عريس، هادي ليلة الخميس، هذا مضحك يا عريس، هادي ليلة الخميس. الله التالينا ليام الزينة، هاد النهار سعيد والسعد جليل، فرحة الميمة ميمة الحنينة، عرس وليدها مبروك عليه. رحت لميمة ميمة الحنينة، أرسل